إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. هذه آيات عظيمة من سورة الحديد، وهي سورة الإيمان والإنفاق والجهاد في سبيل الله، سورة عظيمة. هذه الآيات من هذه السورة يبين الله تبارك وتعالى فيها أن الهداية والإيمان أعظم نعم الله تبارك وتعالى على العبد، وهي أعظم نعمه على الفرد وعلى الأمة. فالأمة التي تهتدي إلى طريق الله تبارك وتعالى يكون قد أنعم الله تبارك وتعالى عليها أعظم نعمة، وكذلك الفرد الذي آمن بالله تبارك وتعالى ورسالاته هذه أعظم نعمة من نعم الله تبارك وتعالى على عبده. وأما الحياة الدنيا فإنها زائلة غير باقية. قال: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث، أي مثلها في سرعة ذهابها وانتهائها كمثل غيث أعجب الكفار الزراع نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطام. فإنها كزرعة نزل المطر أخرج الزرع استوى ثم في أيام قليلة يصفر وينتهي، وهكذا الدنيا. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. تسمع عذاب شديد لأهل معصية الله تبارك وتعالى لأهل الكفر، ومغفرة من الله ورضوان بأهل الإيمان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. المغرور هو من يغر بهذه الحياة، ومن يجعلها نهاية أمله وغاية مقصده، ومن يركن إليها وينسى الآخرة فهذا مغرور. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم، هذا الأمر العظيم. مغفرة أن يأتي الإنسان يوم القيامة ولا ذنب عليه عند الله تبارك وتعالى، هذا السليم المعافى. وجنة، هذه رضوان الله تبارك وتعالى، الجنة من رضوان الله تبارك وتعالى، دار المتقين. وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله، هذا الفضل. ثم قال جل وعلا: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الإيمان والعمل الصالح الذي هذه نهايته مغفرة الذنوب ودخول جنة الله تبارك وتعالى. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فالله يهدي لنوره من عباده من يشاء سبحانه وتعالى. الإيمان والتقوى نور الله تبارك وتعالى، والله يهدي لهذا النور من شاء من عباده سبحانه وتعالى. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ثم أخبر سبحانه وتعالى بأن مصائب الدنيا مصائب مكتوبة، مصائب مكتوبة ولا بد أن تكون. قال ما أصاب من مصيبة في الأرض، يعني آفة، أو في أنفسكم من مرض أو جائحة أو تسليط عدو أو غير ذلك، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب قد كتبه الله تبارك وتعالى من قبل أن نبرأها، أن نخلقها وأن نظهرها، فهي أمر مكتوب مسجل عند الله تبارك وتعالى. قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا ما أصاب. تأسوا تتأسفوا وتتحسروا على ما فاتكم من خير ولا ما أصابكم من ضر. والله لا يحب كل مختال فخور، فخور بهذه الدنيا، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. ومن يتولى أي عن طريق الله تبارك وتعالى فإن الله هو الغني الحميد. آيات عظيمة، مواعظ عظيمة من يعني ثمرتها ومن ثمرة هذه الآيات وخلاصتها أن يزن العبد الآخرة والدنيا بهذا الميزان. فالآخرة ما عند الله تبارك وتعالى من الجنة والرضوان خير من كل متاع هذه الحياة الدنيا. وما يصيب المؤمن منها مهما كان ما يصيبه فهو أمر زائل، أولا هو مكتوب ولا بد أن يكون، ثم هو أمر زائل، ولا يمكن أن تكون مصائب الدنيا كمصائب الآخرة. فمن أصيب في الآخرة بأن أخذ بذنبه وكان مآله النار، هذه أكبر المصائب، هذا أكبر الخسران. ألا إن الخاسرين على الحقيقة الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. فالعبد المؤمن يجب أن يثق فيما عند الله تبارك وتعالى، وأن يجعل همه التنافس والتسابق إلى جنة الله تبارك وتعالى ورضوانه. والله دعانا إلى هذا الطريق وأمرنا أن نتسابق فيه، قال سابقوا، وقال في الآية الأخرى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هذه الآيات من آل عمران تتطابق معنا مع هذه الآيات من سورة الحديد، وكلها يعني ندب الله تبارك وتعالى فيها عباده المؤمنين إلى التنافس والتسابق في هذا الطريق، الطريق الذي مؤداه ونهايته جنة الله تبارك وتعالى ومغفرة الذنوب. وأن كل ما يصيب العبد المؤمن من مصيبة فهو هين، فهو أولا مكتوب وهو أمر هين، ولا يمكن أن يقاس هذا بما يكون في الآخرة من العذاب الذي أعده الله تبارك وتعالى للعصاة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يسلك بنا صراطه المستقيم وأن يجنبنا الزلل في طريقه. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. تسليط بني إسرائيل على أمة الإسلام وعلو بني إسرائيل في الأرض على هذا النحو لا شك أن هذا بأسباب، يعني ما وقع للأمة بهذا أن يسلط عليها شعب من أخذ شعوب الأرض بعد كفرهم بالله تبارك وتعالى، وأن يذلهم هذا الإذلال ويضرب حيث شاء يضرب فيهم ويفتك بهم حيث شاء يفتك، إنما هو بأسباب. من هذه الأسباب أن هذه الأمة تركت صراط الله تبارك وتعالى، تركت طريق الله وحدتها الجامعة، ما أعزها الله تبارك وتعالى به تركت، كنا أذلة فأعزنا الله تبارك وتعالى بالإسلام. متى كنا أعزة؟ يوم كنا بالإسلام وكنا ملتفين حول هذا الدين، أمة واحدة، أمة واحدة. كان إذا اعتدي عليها، إذا اعتدى عليها معتد يقول قائلها والله لأنصرنك بجيش أوله عندك وآخره هنا، كما قال المعتصم يوم أن ضربت سمع أن امرأة مسلمة أهينت في بلاد الكفار وقالت ومعتصما، فقال لها والله لأرسلن جيشا آخره عندهم أو أوله عندهم وآخره عندي. أمة كانت مجتمعة على دين واحد وعلى قوة واحدة وخلافة قائمة. أما وهذه الأمة قد وقع لها هذا التمزيق، مزقها أعداؤها على هذا النحو وجعلوا كل قطعة من الأرض عليها ما عليها من هؤلاء، ثم أصبحت هذه الأمة على هذا النحو تضرب هنا وتضرب هناك، ولا يستطيع عضو أن يساعد عضو آخر، مشلولة الأمة مشلولة، شلة الأمة هذا الشلل الذي يقع فيها. ولذلك بدأ أعداؤها يقطعون من أوصالها ما يشاءون، لا يمكن لهذه الأمة أن تعود من جديد إلى عزتها ومكانتها إلا بأن تعود إلى هذا الدين. العودة إلى هذا الدين هو الخلاص مما هي فيه، وإلا لو استمر الأمر على هذا النحو فسنرى أكثر مما هو واقع في هذه الأمة، نرى التنزيق يصل إلى كل مكان. لم يقتنعوا فيما مزقونا فيه من بعد الحرب العالمية الأولى، مزقونا هذا التنزيق، وقعت هذه تركة ما يسموها بتركة الرجل المريض، تركة تركيا خلافة آخر خلافة للمسلمين خلافة بني عثمان، مزقوا هذا التمزيق واستعمروها. قام كل شعب يدافع حتى أخرج المستعمر من بلدان كثيرة، لكن بقيت أنظمتهم وقوانينهم وأحوالهم باقية في الأمة. الأمة يجب أن تجاهد، يجب أن تجاهد حتى تعود وحدتها مرة ثانية، تعود خلافتها الراشدة، وتستطيع عند ذلك أن تقاتل عدوها. أما إذا ظلت الأمة في هذا التيه والضياع بعيدا عن كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيها، فلنستقبل أكثر من هذا التيه والضياع. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع غضبه وسخطه عنا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله.